إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قراءة هذه الأحاديث المباركة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان، وهو الكتاب الذي ضمنه مجموعة من الأحاديث تتعلق بأصول الإيمان الستة. واليوم إن شاء الله نقف أو نبدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهو يدور على معنى أن المؤمن ينبغي أن يسير إلى ربه تبارك وتعالى بين الرجاء والخوف، وذلك إنما يكون بمطالعة صفات الجمال تارة وصفات الجلال تارة أخرى، فيطالع صفات الجمال كصفة الرحمة والمغفرة والعفو، ويطالع مرة أخرى صفات الجلال كصفة الكبرياء والقهر والجبروت والمراقبة، وهكذا يسير إلى ربه تبارك وتعالى، ولا يغلب هذا على ذاك، وإنما هو بحسب حاله. فإن وقع في الذنوب يوما ما غلب عليه مطالعة صفة الجلال، وأن الله مطلع عليه مراقب له، وأن من صفاته القهر والانتقام والغضب، فهذا مما يحمل هذا العبد العاصي على العودة مرة أخرى إلى جناب العبودية وإلى مراقبة ربه تبارك وتعالى. وأما إن كان في حالة يأس وقنوط وخوف شديد من الله سبحانه وتعالى، فإنه يطالع صفات الجمال كالرحمة والرأفة، فهذا مما يطمئن قلب العبد. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. وقوله أحد نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد، تعم كل أحد. وما عند الله من العقوبة لا يحيط بالعلم به أحد، كما أن ما عنده من الرحمة لا يحيط بالعلم به أحد، لأن صفات الله سبحانه وتعالى لا غاية لمعرفتها لأحد من الخلق، لا يستطيع واحد من الخلق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أن يحيط بكنه صفات الباري سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثنى على ربه تبارك وتعالى يقول: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى إلا من أحاط بأسمائه وصفاته، وهذا لا يكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فالمراد هاهنا انتفاء علم المخلوق بحقيقة هذه الصفات، وانتفاء الإحاطة بكيفيتها. وهذا الحديث فيه ذكر صفتي العذاب والرحمة، صفتي العقوبة والرحمة، ولذلك قال: ما عند الله من العقوبة وما عند الله من الرحمة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أراد أن يبين كثرة عقوبته وشدة عقوبته سبحانه وتعالى، حتى لا يغتر المؤمن برحمة الله فيأمن عذاب ربه تبارك وتعالى، وحتى لا يقنط الكافر من رحمة الله عز وجل. والذي جاء في هذا الحديث إنما هو شبيه بما يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهو آيات الاقتران في القرآن. فتجد الله عز وجل دائما أو غالبا إذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، وإذا ذكر العقاب ذكر الرحمة، كما قال الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال: نبئ عبادي أني أنا وأن عذابي هو العذاب. فهذا مما يسمى بالاقتران في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. فقرن بين سعة رحمته سبحانه وتعالى حتى لا يقنط كافر من رحمة الله، وشدة عذابه سبحانه وتعالى حتى لا يغتر المؤمن بعمله وبإيمانه. قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة. قال الشيخ الأتيوبي رحمه الله في شرحه على مسلم المسمى بالبحر المحيط السجاد، قال: وقيل الحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لو علم، وإنما قال لو يعلم. قال: هذا فيه الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا يقع، يعني هذا لم يقع لأحد ولا يقع لأحد أن يحيط برحمة الله وأن يحيط بعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال: لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعا فيما مضى. فهذا مما استأثر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. لكن عفو ربنا كبير وواسع، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو الذي كتب على نفسه أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. ولذلك تجد صفات الرحمة في كتاب الله سبحانه وتعالى وصفات الجلال الجمال في كتابه أكثر بكثير من صفات الجلال، والتي تدل على شدة غضبه وانتقامه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب. هذه من صفات الجمال. العلماء يقسمون الصفات إلى صفات جمال، وهي التي فيها معنى رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته وحلمه على خلقه، وصفات جلال وهي التي تدل على كونه ربا قاهرا منتقما جبارا سبحانه وتعالى قهارا. فقال: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التول شديد العقاب ذي الطول، وذي الطول يعني ذي الإنعام. كم ذكر هاهنا من صفات الجمال؟ ثلاثة. وكم ذكر من صفات الجلال؟ صفة واحدة، ذكرت صفة واحدة، وهذا يدل على أن رحمته تغلب غضبه سبحانه وتعالى. قال: وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. روي هذا الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو عبد الرحمن الإمام الحبر فقيه الأمة الإمام المكي المهاجري، وهو من السابقين للإسلام، وشهد بدرا وهاجر الهجرتين رضي الله عنه، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الهجرتين لهم مكانة عظيمة عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كان رضي الله عنه رجلا نحيفا خفيف اللحم فطنا معدودا من أذكياء العلماء كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله في السير. وقال رضي الله عنه عن نفسه، قال: لقد رأيتني سادس ستة وما على وجه الأرض مسلم غيرنا. فهو من السابقين إلى الإسلام، وممن نصر الله عز وجل بهم الإسلام، وهو ممن نزل فيهم قول الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وذلك أن المشركين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه إن أراد أن يجلس معهم أن يطرد هؤلاء أمثال عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وبلال، فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية ليبين مكانتهم عند ربهم تبارك وتعالى. وكان من أعلم الصحابة بالقرآن رضي الله عنه، كان من أعلم بالقرآن قراءة وتأويلا أي تفسيرا ودراية بأسباب النزول، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وهكذا كان يعرف أنه ابن أم عبد رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه سنة 32 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وله كثير من المناقب، وقد ضحك الصحابة ذات يوم من دقة ساق عبد الله بن مسعود، وكادت الرياح أن تكفأه صلى الله عليه وسلم، أو ضحكوا لما أراد أن يتني شجرة الآراك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هما أثقل في الميزان من أحد. وهذه منقبة عظيمة لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. في هذا الحديث يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فهذا الحديث فيه إثبات الجنة والنار، وفيه أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والشراك هو السير الذي يدخل المرء فيه إصبع قدمه. الشراك السير اللي انت بتدخل فيه صباع الايه الرجل، ويطلق على كل سير وقي به القدم كما يقول أهل اللغة. فهذا الحديث في بيان ماذا؟ في بيان أن العمل اليسير قد يكون سببا في دخول المرء الجنة. ولذلك من لطيف تصنيف المصنف رحمه الله أنه سيذكر بعد ذلك حديث المرأة البغي التي سقت كلبا فكان سببا في دخولها الجنة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن يسير العمل قد يكون سببا في دخول الجنة، كما أن قليل العمل قد يكون سببا في دخول النار عياذا بالله. قد يدخل المرء الجنة بعمل واحد يسير يحسبه الناس يسيرا وهو عند الله رجل ينحي غصن شوك من طريق المسلمين فيكون سببا في مغفرة الذنوب، وهذه المرأة التي ستأتي. والمرأة الأخرى حبست هرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فكان سببا في دخولها النار. فالمرء ينبغي له أن يتقي النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الجنة والنار قريبة عليه الصلاة والسلام قريبتان من الإنسان جدا، فلا يفصل بين الجنة والنار ودخول المرء الجنة والنار إلا أن يموت، ومن مات فقد قامت قيامته، من مات فقد قامت قيامته، والقبر إنما هو مقدمة للجنة أو النار، بل إن الإنسان ينعم ويعذب فيه وهو في قبره كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فالمرء كما قلنا الموت قريب منه جدا، قد يأتيه الموت فجأة، وهذا نجده كثيرا في هذه الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخذة آسف، أي أخذة غاضب، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حق العاصي وفي حق الكافر، لأن الله عز وجل لم يتركه حتى يستعتب وحتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لم يبتليه بالمرض الذي يكون سببا في تكفير ذنبه وفي رجوعه إلى الله عز وجل، وإنما أخذه بغتة وأخذه فجأة سبحانه وتعالى. وأما موت الفجأة في حق المؤمن فهو رحمة ورأفة من الله، كما قال عبد الله بن مسعود وعائشة رضي الله عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموت له سكرات، والسكرات تكون شديدة وربما تكون سببا في فتنة ابن آدم، فإذا مات المؤمن الصالح التقي النقي موت فجأة فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى به. لكن الشاهد من هذا الحديث كما قلنا أن الموت قريب جدا من الإنسان، وقد كان الصديق رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان عبد الله بن عمر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كان عبد الله بن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن دنياك لأخراك، أو كما قال رضي الله عنه. فعلى المرء أن يكون مستعدا دائما للموت، وقد كان بعض سلفنا على هذه الصورة، كانوا لا يضيعون أوقاتهم، أنهم يعدون العدة للموت ولما بعد الموت، حتى قيل في محمد بن سلمة وقيل في غيره أنه لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد شيئا في العبادة. والواحد منا لو قيل له إن القيامة غدا يحتار بما يبدأ، بحقوق الخلق أم بحقوق الرب، بالإتيان بالطاعات أم برد المظالم، نسأل الله السلامة والعافية. القلوب في غفلة، صلى الله عز وجل أن يحييها وأن يردها إليه مرة أخرى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت موقها فغفر لها. قال وقال دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري هي لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرج الحديث الأول في بيان رحمة الله سبحانه وتعالى لمن في قلبه رحمة، والله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء، وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليس من ضرب المثال، وإنما هذا وقع أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك جاءه وحيا عن ربه تبارك وتعالى، فأخبر أن هذه المرأة وهي امرأة قصتها عجيبة، امرأة بغي. وما المراد بالمرأة البغي؟ أي امرأة فاجرة، فاجرة كثيرة الزنا، رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر، أي يدور حول بئر يريد أن يشرب من هذا البئر، يعلم أن فيه ماء يريد أن يشرب منه ولا يستطيع، فأوقف الله عز وجل له هذه المرأة. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه، فالله عز وجل وسعت رحمته كل شيء، الإنس والجن والحيوان والنبات والطير، فأوقف الله عز وجل له هذه المرأة ففعلت ما فعلت لتنقذ الكلب من الموت ولتنقذ نفسها من النار ومن غضب الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلب هذه صفته، أنه كان في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، يعني أخرج لسانه وأرخاه من شدة العطش، فما أن رأته هذه المرأة إلا ونزعت موقها، والموق هو الخف، نزعت موقها فسقته بهذا الموق فغفر الله عز وجل لها. وهذا يدل على أن من أحسن إلى الخلق أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وهذا يدل على آثار اسم الله الشكور، فهذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الشكور فعول، أي أن الله عز وجل كثير الشكر لعباده، فهو يجازي على اليسير من العمل بالكثير من الأجر والثواب، وهذه عادة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. الواحد منا إنما يجازي بالمثل، ولو جاز بأكثر من المثل يمن بذلك، قد يمن بذلك وظن أنه أتى بكذا وكذا، والله عز وجل يجازي على اليسير من العمل بالكثير من الأجر. تقوم ليلة واحدة في رمضان ويكون أجر قيام هذه الليلة ماذا؟ ما يوازي ويساوي عبادة 80 سنة أو أكثر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن آثار اسمه الشكور. تصوم شهرا واحدا يغفر لك ما تقدم من ذنبك، تحج مرة واحدة ترجع من حجك كيوم ولدتك أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسك يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وغير ذلك كثير من آثار اسم الله، من آثار اسم الله الشكور. فهذا الذي وقع في هذا الحديث إنما هو من آثار اسم الله الشكور. فهذه المرأة قام في قلبها رحمة تجاه هذا الحيوان، والكلب جاء في الشرع ضرب المثل القبيح به، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الكلب إذا ولغ في إناء أحدنا ماذا يجب عليه أن يصنع؟ أن يغسله 7 مرات إحداها بالتراب، صحيح؟ جاء الأمر بقتل الكلاب ثم نسخ هذا الأمر، جاء الأمر بقتل الكلب الأسود البهيم، ومع ذلك لما رحمت هذه المرأة هذا الكلب رحمها الله سبحانه وتعالى. ثم إنها جاءت بعمل يسير، يعني بعد أن قامت الرحمة في قلبها جاءت بهذا العمل اليسير، أنها نزلت وملأت موقها أي خفها لهذا الكلب وسقت هذا الكلب فغفر الله عز وجل لها. هذا إذا كان في حق كلب، فكيف يكون الأجر إذا كان في حق إنسان؟ فكيف يكون الأجر إذا كان في حق إنسان مسلم؟ وكيف يكون الأجر إذا كان في حق إنسان مسلم طائع ولي لله سبحانه وتعالى؟ فكيف يكون الأجر إذا كان الأمر يتعلق بتعليم الناس العلم الشرعي؟ فهذه المرأة ماذا صنعت؟ أنقذت حياة الكلب، يعني قدمت أمرا دنيويا، ماذا بمن ينقذ حياة الناس الروحية؟ بمن يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ بمن يعلمهم العلم الشرعي؟ بمن يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأجر أعظم بكثير من هذا الأجر الذي هو لهذه المرأة وليس ذلك على الله بعسير. انظر إلى حال المرأة الأخرى. دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فعذبها الله عز وجل. ورآها النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار، رأى هذه المرأة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رأى عمرو بن لحي ورأى هذه المرأة تعذب في النار. لماذا؟ لأنها منعت عنها رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء أن الله عز وجل يقول لها: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. فلا هي تركتها ولا هي أطعمتها. ولذلك هذا الحديث استنبط العلماء منه بعض الفقهيات. من هذه الفقهيات أنه يحرم قتل الهرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهرة. بعض الناس يسأل يا شيخ يقول: عندنا هرة تأكل الكتاكيت أو الدجاج أو تخطف الآن القطط، تفتح الثلاجات وتمد الإيد فيقول: هل يجوز لي أن أقتلها؟ نقول له: لا يجوز لك أن تقتلها طالما أنك تستطيع أن تدفعها بأيسر من ذلك، وطالما أن الضرر ليس شديدا فلا يجوز لك أن تقتلها. العلماء استنبطوا كذلك من هذا الحديث حكم تربية العصافير وبعض الطيور، حبس الطيور في البيوت. هل يجوز لك أن تجعل بعض العصافير في قفص في البيت؟ فنقول: إن أنت أطعمتها يجوز لك أن تصنع ذلك، وإنما المحظور في أن تحبسها دون أن تطعمها. وقد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير ده كان عصفورا صغيرا كان يلعب به ويحبسه للعب، فدل ذلك على جواز ذلك إن كان بشرطه، وهو أن تطعمه وأن لا تضره. نعم شيخ عادل. دفع الصائل الذي لا يدفع إلا إن كان لا يدفع إلا بالقتل فلك أن تقتله، والضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. لكن أنا شفت يعني إحنا في مصيدة، المصيدة دي معروفة أن هي للإيه؟ للفئران وللعرس. لا، أنا شفت مصيدة للقطط، رأيتها عند رجل، ورأيت ماذا يصنع: يفتح هذه المصيدة ويضع فيها بعض اللحم، فإذا دخلت الهرة أغلقت عليها، ماذا يصنع؟ يقوم بتغطية هذه المصيدة ويأخذها معه إلى طريق بعيد، طريق زراعي مثلا، ويفتح هذه المصيدة ويترك الهرة. لن تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى البيت، لا تعرف الطريق. لا تعرف الطريق. هكذا يكون الأمر. أما أن تقتله فهذا لا يجوز. نعم. نعم. هل هذا الفعل وحده أن وفق الله الزوجة؟ لا، هذا الفعل وحده. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأة بغيا، أي أنها وقت أن سقط الكلب كانت هذه الصفة موجودة فيها، غفر لها ما سلف من أمرها. ولذلك والله يا شيخ هذا أنت فتحت علينا فتحة طيبة، إن العلماء اختلفوا هل الكبائر لابد فيها من توبة أم أن بعض الأعمال قد تكفر الكبائر. أنا يعني فيما نظرت العلماء تكلموا في الحج وتكلموا في كذا وكذا، هذا الحديث فيه شاهد قوي على أن بعض الأعمال قد تكفر الكبائر، أن بعض الأعمال قد تكفر الكبائر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وذلك إذا قام في قلب العبد من طاعة الله والإخلاص والإقبال عليه عند وقوع هذا العمل منه ما يمحو الله عز وجل به هذه الكبيرة، لكن هذا العمل هو الذي كفر ذنب المرأة وليست التوبة. قال: وعنه مرفوعا عن من؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. رواه أحمد والبخاري. والمراد بمعنى هذا الحديث ما يكون من أمر الجهاد، ما يكون من أمر الجهاد وحمل الناس على الدخول في الإسلام عتقا لرقابهم من النار، عتقا لرقابهم من النار. وساقه المصنف رحمه الله لإثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى، لإثبات صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعجب، وهي صفة كمال في حقه، وهي من الصفات الاختيارية ومن صفات الأفعال التي تتعلق بسببها. فالله عز وجل يعجب إذا كان هناك ما يستوجب هذا العجب، يستوجب هذا العجب، يعني كان لهذا العجب سببا. وإنما يقع العجب من الله سبحانه وتعالى، إنما يقع العجب من الله سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر يخرج عن نظائره، فيعجب الله عز وجل منه تعظيما لشأنه، تعظيما لشأنه، وليس لأن الله عز وجل علم شيئا لم يكن عالما به. فالعجب الذي هو يكون نقص ما يكون مترتبا على علم بعد جهل، مترتبا على علم، على علم بعد جهل، لكن هذا ليس ثابتا لله سبحانه وتعالى، لأن الله علمه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فالعجب الثابت لله سبحانه وتعالى إنما هو لخروج هذا الأمر عن نظائره. فالأصل في مثل هذه المواقف أن يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا لم يحصل في هذا الموقف، هذا خرج عن نظائره، ولذلك يعجب الله عز وجل من فعل هذا العبد، من فعل هذا العبد. وهذه الصفة كما قلنا ثابتة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في سورة الصفات على قراءتنا: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. طب هناك قراءة سبعية متواترة، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف، وفيها بل عجبت ويسخرون، فمن الذي يعجب؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعجب من فعل المشركين. فالأصل في مثل هذه المواقف أن يعودوا وأن يتوبوا وأن يسلموا لصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مواقفهم عجيبة، مواقفهم عجيب، والله عز وجل يعلم ما هم فاعلون واقعون فيه. فهذا القرآن يدل على أن العجب صفة لله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الأحاديث، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، يعني أحتاج إلى الطعام والشراب والنوم. هذا صحابي قال: إني مجهود. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، ما عندي إلا الماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك: حتى قلن كلهن مثل ذلك، ما عندي إلا الماء. هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا الماء، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد فيه نار، والناس عندها كذا وكذا وكذا، وتشتكي وتحمل هم الغد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا رحمه الله، من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ليس عندي إلا قوت الصبيان. قال: فعلليهم بشيء، يعني أسكتيهم بأي شيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي، فقومي إلى السراج حتى تطفئي. قال فقعد وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غدا هذا الصحابي الذي ضيف الضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليل، لأن هذا خرج عن نظائره، رجل وامرأة عندهما أطفال جياع، الأصل ماذا؟ إطعام الأطفال، لكن هؤلاء لم يصنعوا ذلك، ولذلك عجب الله عز وجل من هذا الصنيع. وكذلك جاء عند النسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: يعجب ربك من راعي غنم في رأس جبل، هل عليه رقيب إلا الله؟ ليس عليه رقيب، لكن ماذا يصنع هذا الراعي؟ قال: يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بدء الحديث، يقول: يعجب ربك من راعي غنم، لأنه جاء بما يخالف السائد والشائع من حال هؤلاء. وكذلك جاء في أحاديث اختلف في صحتها وضع فيها أهل العلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، عجب ربنا من قنوط عباده، من يأس عباده وقرب غيره، يعني تبدل الأحوال، تتبدل الأحوال سريعا ومع ذلك الناس يقنطون. ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجه قريب سبحانه وتعالى. وجاء كذلك في حديث في إسناده مقال: إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل إلى الشهوة ومجارات الشباب فيما يصنعون، لكن تجد هذا الشاب لزم المساجد، تعلق قلبه بالمساجد، نشأ في طاعة الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعجب متى يكون صفة نقص؟ إن كان ناشئا عن عدم توقع حصول الشيء وعن الجهل بعاقبة هذا الشيء، وهذا منتف عن الله سبحانه وتعالى. ومتى يكون صفة كمال؟ إن كان تعظيما لهذا الفعل لأنه خرج عن نظائره، إن كان تعظيما لهذا الفعل، تعظيما للفعل ولصانع هذا الفعل لأنه خرج عن نظائره. فالعجب صفة كمال لله سبحانه وتعالى تثبت على هذا القيد الذي ذكرنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في سياق رده على منكري صفة العجب، ونقول صفة العجب وليس صفة العجب، لأن صفة العجب تخالف وتفارق صفة العجب، فقال ردا على هؤلاء: قال: وأما قوله التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم، وقد يكون مقرونا بجهل بسبب التعجب، وقد يكون لما خرج عن نظائره، والله تعالى بكل شيء عليم، فلا يجوز عليه ألا يعلم سبب ما تعجب منه، بل يتعجب ربنا تبارك وتعالى لخروجه عن نظائره تعظيما له، والله تعالى يعظم ما هو عظيم، إما لعظم سببه أو لعظمته هو. انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.